بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسما من أسماء الله الحسنى، وهو المتكبر، ويكون ترتيبه هو 91 من سلسلة أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله المتكبر لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: جاء اسم الله المتكبر في موضع واحد من القرآن، وهو في آخر سورة الحشر. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذا هو الدليل على إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو معنى المتكبر؟ ذكر أهل العلم في ذلك 5 أقوال في معنى اسم الله المتكبر، يعني يعود المعنى إلى خمسة معاني. المعنى الأول: المتكبر هو المتنزه عن كل سوء وشر. إذن هذا هو المعنى الأول، أن الله متكبر بمعنى متنزه عن كل سوء وعن كل شر سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني: المتكبر يعني هو المتكبر على عتاة خلقه وجبابرتهم إذا نازعوه العظمة فيقسمهم، يعني الله متكبر على أولئك العتاة وعلى الجبابرة فيقسمهم الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث: المتكبر عن ظلم العباد، الله متكبر عن ظلم العباد فلا يظلم أحدا، فهو متنزه متكبر عن أن يظلم أحدا. والمعنى الرابع: المتكبر بمعنى المتعالي عن صفات خلقه فلا شيء مثله، متكبر عن صفات خلقه بمعنى متعالي عنها فلا شيء مثله ولا يشبهه شيء. والخامس: المتكبر يعني الذي كبر وعظم، فهو سبحانه وتعالى القوي وهو العظيم سبحانه وتعالى، فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده وفي ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يسبح الله ويمجده بهذه الأسماء العظيمة: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كل هذه من أسماء الجلال ومن أسماء العظمة. والتكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه وحده هو المالك وما سواه مملوك، فهو وحده الرب وما سواه مربوب، والله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق. فلهذا كان هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. أما العبد إذا تكبر، قد ربما يتكبر على المخلوقين، وربما يتكبر عن الغاية التي خلقه الله من أجلها، فيستكبر عن عبادة ربه، وهذه صفة مذمومة متوعد عليها بالعذاب وبأعظم أنواع العقاب. إذا اتصف بها العبد، اتصف بالتكبر والاستكبار، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. وذكر الله أمثلة على عقوبة هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض عن الغاية التي خلقهم الله من أجلها. قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الذي يستكبر عن عبادة الله. وقال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ انظروا كيف هذا الوعيد الشديد. ويقول الله: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. النار بئس مثوى المتكبرين. ويقول الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فحرم الله عليهم الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ما هي أوصافهم؟ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. وقد ذكر الله نماذج من هؤلاء المتكبرين، ومنهم إبليس عليه لعنة الله، وأول المتكبرين. قال الله عنه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. اتصف بهذه الصفة الذميمة للمخلوق، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو اتصف بالكبر والتكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى بأن يسجد لآدم، فكفر بذلك وأخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة وغضب الله عليه. وذكر الله من المتكبرين فرعون، قال الله: فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. كان فرعون يقول لجنده ولقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. انظروا هذا التكبر، فكما أجراها الله من تحته أجراها الله من فوق رأسه، وأغرقه الله سبحانه وتعالى وأهلكه. وهذا أيضا الوليد بن المغيرة عندما يعني أراد أن يحكم في القرآن ما هو القرآن، وذكر الله عنه وهو يعلم أنه كلام الله وحق، قال الله عنه: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. هنا أصابه الكبر عن قبول الحق، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قل هذا هو قول البشر وهذا هو السحر، وهو يعلم أن هذا الكلام يعني خطأ، ولكنه استكبر وأدى به الكبر إلى هذا. وذكر الله عن الأمم المستكبرة قوم نوح وقوم هود وقوم شعيب، كلها كان الله يقول: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يقول الله عنهم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. ويذكر الله عنهم أوصافهم بالكبر، وقوم عاد يقول يعني: من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ما يقولون هذا الكلام إلا عن كبر. فلهذا هذه الصفة إذا اتصف بها المخلوق فإنها صفة نقص، وأما هي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه المالك لكل شيء ورب كل شيء، وهو الخالق سبحانه وتعالى، وما سواه مخلوق. فالآثار التي تترتب على الإيمان بهذا الاسم آثار عظيمة، من امتلاء القلب بالتواضع لله وتوحيده وعبادته والانقياد للحق، والخوف من الله عز وجل والحياء منه، مما يكون له الأثر القوي في المبادرة إلى الطاعات واجتناب الزواجر والمنهيات. وكذلك أن تكون على يقين أنه ما من متكبر إلا وسيقسمه الله سبحانه وتعالى، سيقسمه الله ويهلكه ما في الدنيا أو يؤخر لها العقوبة في الآخرة. فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة المتكبر، والذي هو من الأسماء الخاصة الذي لا يجوز أن يوصف به أحد من المخلوقين أن يقال هو المتكبر على سبيل المدح، إنه إذا وصف به أحد من المخلوقين فإنه يكون على سبيل الذم، إن الله ذم الكبر وأهل الكبر سبحانه وتعالى، بل يجعل الله أهل الكبر يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: على صورة الذر، يعني مثل الذر في صورة البشر، يطأهم الناس هذا معاملة لهم بنقيض قصدهم، هم أرادوا العلو على الناس فيجعلهم الله مثل الذر على صورة يعني الناس، فيطأهم الناس بأقدامهم في يوم المحشر إهانة لهم وإذلالا لهم. فإن هذه الصفة الذميمة والتكبر، وخصوصا التكبر عن قول الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في وصية نوح لابنه، قال: آمرك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، وقال: وأنهاك عن الكبر، عن الكفر، الكفر والكبر. فيقول الصحابة: يا رسول الله، عندما قال لهم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الذي يحتقر الناس ويبطر الحق ولا يقبله، هذا متكبر، وعده الله سبحانه وتعالى بالعقاب الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من الكبر. وبقيت مسألة متعلقة بهذا الاسم، اسم المتكبر، نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.